بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعبر عنه بالعبادة البدنية من قبيل الصلاة، والقسم الثاني يعبر عنه بالعبادة المالية من قبيل الزكاة، والقسم الثالث يعبر عنه بالعبادة المختلطة من قبيل الحج، لأنه يجمع الوصفين، هو من جهة عبادة مالية لما فيه من بذل المال، وعبادة بدنية لما فيه من بذل الجهد البدني. والزكاة في اصطلاح القرآن الكريم حينما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مراده من الزكاة لا خصوص الموارد المعينة التي يصطلح عليها عادة في كتب الفقه بباب الزكاة في مقابل الخمس، إنما المقصود بالزكاة العبادة المالية، يعني ما يقابل الصلاة. الزكاة في لغة القرآن أريد بها ما يقابل الصلاة أو ما يقابل العبادة البدنية والعبادة المختلطة، وليس المقصود من الزكاة خصوص ما يقابل كتاب الخمس فيما يفهم كثير من الناس هكذا. لا، المقصود بالزكاة والعبادة المالية، سواء كانت هذه العبادة المالية على شكل صدقات زكوية واجبة، يعني زكاة الأنعام الثلاثة أو زكاة النقدين أو زكاة الغلات الأربعة اللي بنصطلح عليها زكاة بالمعنى الخاص، أو كانت الزكاة على شكل خمس. فمن هنا ينتج أن القرآن الكريم حينما يحدد الزكاة مقصوده من الزكاة العبادة المالية، لأن الزكاة مأخوذة من تزكية النفس، وأريد من خلال تزكية المال تزكية النفس، وتزكية المال تارة تكون عن طريق الخمس، وتارة تكون عن طريق العشر، وأخرى عن طريق نصف العشر، وأخرى عن طريق ربع العشر. إذن الخمس في واقع الأمر في مفهوم الزكاة العام ليس إلا نسبة من نسب الزكاة بالمفهوم الواسع. طبيعي الزكاة لها مفهوم خاص أشرت إلى قبل قليل، وهي خصوص الصدقات الواجبة بالأشياء التسعة اللي هي الغلات الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأنعام الثلاثة اللي هي عبارة عن الإبل والبقر والغنم، والنقدين الذهب والفضة المشكوكين بشروط. الأشياء التسعة هذه الواقع نسميها زكاة من باب الزكاة بالمفهوم الخاص. الزكاة بالمفهوم الخاص هي الصدقة الواجبة التي تحرم على الهاشمي أن ينال منها إلا أن تكون صدقة هاشمي لهاشمي. طبيعي كلامنا في الصدقة الواجبة، أما الصدقة المستحبة لا حرمة فيها، وإن كان ينبغي للهاشمي أن لا يتناولها، ولكن لا حرمة في تناول الصدقة المستحبة، إنما الكلام في الصدقة الواجبة. أقول الصدقة الواجبة تقابل الخمس، أما الزكاة في مفهومها الواسع ما تقابل الخمس، يعني ليست شيئا في مقابل الخمس، وإنما الخمس يعتبر صورة من صور الزكاة بالمفهوم الواسع. الزكاة بالمفهوم الواسع إيش؟ هي عبارة عن العبادة المالية. العبادة المالية نسبتها تختلف، مرة نسبة العبادة المالية العشر من قبيل مثلا فرض العشر في الغلات الأربعة اللي هي عبارة عن حاصلات الزراعية الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيما لو سقيت عن طريق نعم ما يعبر عنه، لأن مرة تسقى سيحا ومرة تسقى دايما، فلو أوضح لك السيح وإن كان هو اسمه سيح بس هو ترى ما يختص بالسيح، السيح المراد منه التغليب، لأن السيح فيما يفهم منه عرفا ولغة الماء الجاري، بس المقصود التغليب في الواقع، الأرض الزراعية اللي تسقى بالماء الجاري والتي تسقى عن طريق ماء المطر، أو التي تسقى عن طريق امتصاص الماء بالعروق من الأرض، هذا كله يأخذ حكم واحد، هذا ما ينبذل به جهد بشري إلا نادرة إلا قليلة. أما الديمي لا، الديمي ذاك بجهد بشري مثلا عن طريق الآلات، آلات الشقي، عن طريق المكائن، هذا ينبذل به جهد بشري، وغالبا وكثيرا ما يكون جهد بشري كبير جه. فإذا شقي عن طريق السيح ثبت فيه العشر، أما إذا شقي عن طريق الديم ثبت فيه نصف العشر. فإذا الزكاة كعبادة مالية نسبها تختلف، مرة تكون عشر كما في الحاصلات الزراعية المسقية عن طريق السيح، ومرة النسبة نصف العشر كما في الحاصلات الزراعية المسقية عن طريق الديم، ومرة تكون النسبة ربع العشر. وين ربع العشر؟ ربع العشر يعني 2.5%، انتبه جيدا، ربع العشر يعني 2.5%، كما في النقدين مثلا الذهب والفضة المشكوكين بسكة الإسلام، وطبعا ضمن شروط ونصاب يحددوا الفقهاء. فإذا في هذا المورد مرة تكون أيضا ربع العشر، ومرة شو تكون؟ وأحيانا تكون النسبة خمسا. لاحظ جيدا، هذه الزكاة بالمفهوم الواسع. الزكاة بالمفهوم الواسع بنى عليها فقهاء العامة كتاب الزكاة، لما يعنونون كتاب الزكاة تجد في كتاب الزكاة عندهم أشياء خمسية عندنا، بس هم يعدونها من جملة الوعاء الزكوي. مثل من؟ مثلا الكنز عندهم من جملة الوعاء الزكوي. الكنز ايش؟ الكنز وعبارة عن المال المعمول في مقابل المال الخام. مرة عندنا مال خام أودعه الله تحت الأرض، هذا نسميه معدن، مال خام أودعه الله تحت الأرض، من قبيل ايش؟ من قبيل مثلا الذهب والفضة الخام، النحاس، الحديد، الملح، النفط، الكبريت، هذه تعتبر معادن. ليش نسميه معدن؟ تسميته بالمعدن أو اصطلح بالمعدن على المال الخام الذي أودعه الله تحت الأرض، هذا معدن نسميه. ومرة يكون كنزا، الكنز ليس مالا خاما إنما هو مال معمول أودعه الإنسان، ما يفترض أن الله أودعه، أودعه الإنسان. هذا الكنز مثلا فيه الخمس، وبيه الخمس بالاتفاق، اتفاق المذاهب الخمسة أن الكنز بخمس، بس هم وين يدرجوا؟ هم يدرجون الكنز في الزكاة، أما نحن ندرجها تحت عنوان خمس. تسميتها زكاة بأي لحاظ؟ بلحاظ المفهوم الواسع للزكاة، وإلا هي في واقعها خمس بلحاظ نسبتها. صحيح هي زكاة بلحاظ كونها عبادة مالية، لأن بينت لك أن الزكاة في مصطلح القرآن مقصود منه مطلق العبادة المالية. جيد. أما الزكاة بالمفهوم الخاص لا، ذيك هي التي ذكرها الله في مصرف الصدقات الواجبة، قال إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، يعني الأصناف الثمانية اللي القرآن عدد بيها مصرف الزكاة. هذه أي زكاة؟ هذه لا الزكاة بالمفهوم الواسع، لا، المقصود بها إنما الصدقات، ويبين المصارف الثمانية المقصود بها الزكاة بالمفهوم الخاص. زين، يعني الصدقة الواجبة اللي تقابل الخمس. فإذا الكنز، الكنز مثلا الذي فيه الخمس بالاتفاق عندهم زكوي يعدوه بكتاب الزكاة وعد صحيح بلحاظ، بلحاظ ايش؟ بلحاظ الزكاة بالمفهوم الواسع. وعندنا نسميه خمس هو ايضا زكاة، بس ليش نسميه خمس بنسبته؟ لان نسبته الخمس. انتبه جيدا. اما المعدن، المعدن الذي هو كما قلنا المال الخام الذي اودعه الله عز وجل تحت الارض من قبيل الملح والنفط والكبريت ومشاكل، هذا فيه كلام، بعضهم قال بي ربع العشر يعني 2.5% من قبيل مثلا الشافعية، من قبيل الحنابلة. اما الحنفية والمالكية والشيعة امامية قالوا بانه فيه الخمس. هذا بالنسبة للمعدن. فاذا اعود الى اصل المطلب، انا يهمني ان انت تستوعب هالنقطة، يعني احنا عندنا كم نقطة اساسية بالبحث، اذا استوعبتها خلص انحلت العقدة. لان هو السؤال تقريبا المتكرر على ألسنة كثير من الناس، انه انتم تقولون خمس واجب، اذا الخمس واجب وفريضة مثل الزكاة، ايش عجب الله ما ذكر الا مرة واحدة في القرآن الكريم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء، بينما الزكاة ذكرت له عشرات المرات. هذا ناشئ في واقع الامر من التباس، انه كثير من الناس يفهم ان المقصود هنا في قوله آتوا الزكاة خصوص الصدقة الواجبة، بينما المقصود بالزكاة هو عبارة عن مطلق العبادة المالية، سواء كانت نسبتها العشر كالغلات المسقية سيحا، او نصف عشر كالغلات المسقية دايما، او ربع العشر كما في النقدين، سيأتينا ان شاء الله دام النقدين، او الخمس كما في مثل من كما في مثل افرض الكنز. زين، وان شاء الله راح ابين بقية التفاصيل. فاذا في هذا المورد اول جواب ان نقول ان الزكاة المقصود بها المفهوم الواسع الذي يشمل الخمس. هذا صارت واضحة الفكرة، وهذا المعنى تؤكده رسائل النبوة، النبي صلى الله عليه وآله في كتابه إلى بني عبد القيس، وهذا الكتاب تروي كتاب السير عند المسلمين على اختلاف مذاهبهم، أنه كتب إلى بني عبد القيس يأمرهم بالصلاة بعد أن سألوها يعلمهم شرائع الإسلام، كتب لهم أنه يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصيام ويأمرهم ويأمرهم إلى أن وصل إلى الزكاة، ثم شرح الزكاة، بيّن ما في الزكاة، بيّن مواردها من غلات وأنعام ونقدين، وأضاف الخمس، قال والخمس. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله أدرج الخمس في تعداد الزكاة. شو يريد من الزكاة؟ يريد من الزكاة المفهوم الواسع. يبقى سؤال أنه لماذا خصصنا الخمس بكتاب مستقل؟ يعني لما تفتح كتب الفقه عندنا تجد عنوانين، كتابين، كتاب نسميه كتاب زكاة، كتاب نسميه كتاب خمس. السر في ذلك هو عدة أمور في واقع الأمر. أول نقطة أنه الخمس كما ذكرت لك أنا قبل قليل، الخمس في بعض مصادره يختلف بين المذاهب الإسلامية، يعني الأشياء اللي بيها 20% ما هي، هذا محل كلام، مثل اختلافهم على المعدن. المعدن الشيعة والأحناف والمالكية يقولون ب 20%، أما البواقي الباقون يقولون لا فيه ربع العشر 2.5%. طبعا فرق كبير يعني بين 20% إلى 2.5%. زين، هذه نقطة. يعني لاحظنا أن هناك مصادر في واقع الأمر عليها خلاف، لما أفردنا كتاب للخمس حتى نبين رأينا في الأشياء الخمسية، أن هذه الأشياء تجد فيها نسبة 20%. واضح؟ هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمصرف أيضا يوجد كلام بالتأكيد، لأنه مصرف الخمس غير مصرف الزكاة. مصرف الزكاة بالمفهوم الخاص اللي هي الصدقة الواجبة سميناها، والتي ذكرها الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء يعني الأصناف الثمانية هذه إلها مصرف بالأصناف الثمانية. أما خصوص الزكاة الخمسية الخمس لا، إلى مصرف آخر. مصرف وين؟ في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جن يعني كم عنوان ذكر؟ ذكر ست عناوين، وهالست عناوين في الواقع تتوزع ثلاثة منها على سهم وثلاثة منها على سهم، فالحصيلة تصير في سهمين، سهم يعبر عنه سهم الإمام، وسهم يعبر عنه سهم السادة. سهم الإمام هو حصيلة سهم الله والرسول وذوي القربى. سهم الله ينضاف إلى الرسول بما أنه نبي الله وبعد، وسهم الرسول هذا باسم الرسول بما أن رسول ومبلغ بعد. سهم ذوي القربى أيضا فسر بأن المقصود به سيدهم وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الإمام الذي يلي ويقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بما هو زعيم للمسلمين. فصير النتيجة هالشكل: النبي يتناول سهم الله بما أنه نبي نبي الله، وسهم رسول بما أن مبلغ عن الله، لأن النبوة مقام والرسالة مقام. النبوة في مقام التلقي عن الله يقال له نبي، في مقام الأداء للعباد البيان للعباد ماذا يسمى؟ رسول. في مقام قيادة المسلمين يسمى إمام. إني جاعلك للناس إماما، في خطاب إبراهيم المقصود الإمامة بالمعنى الواسع لا الإمامة بالمعنى الخاص اللي هي عبارة عن الخلافة بعد الرسول أو الوصايا عن الرسول، الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وآله. فصير الحصيلة النبي يأخذ سهم بما أن نبي، هذا سهم الله، وسهم بما أن رسول، وسهم بما أن إمام. تغليبا يعبر على السهم هذا لأنه سهم الإمام. هذا كله، هذه السهام الثلاثة قد تجمع باسم واحد فيقال لها سهم الإمام. سهم الإمام مصرفة في المصالح العامة على ما يراه إمام المسلمين من المصلحة. طبيعي بعد النبي صلى الله عليه وآله يتحول السهم إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وفي زمننا طبيعي هو للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وباعتبار غيبته فلا بد من دفعه إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط أو أن يصرف بإذنه على تفصيل مبسوط في كتب الفقه. هذا خلاص. يجي إلى السهام الثلاثة البواقي اللي هي عبارة عن اليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا كتب التفسير خصت هذه السهام الثلاثة بهؤلاء بهذه الأصناف من خصوص بني هاشم. من ولده هاشم بالأب دون الأم وانحصر ذرية هاشم بعبد المطلب، فينتج أن المقصود بالسادة هنا يعني من ولده عبد المطلب بالأب دون الأم، إلا على رأي السيد المرتضى على الله ومقامه الشريف، ذاك إلى رأي خاص بالموضوع بالنسبة إلى أولاد العلوية إذا كان أبوهم عاميا. وإلا المعروف بين الفقهاء أن سهم السادة مخصوص بمن ولده عبد المطلب بالأب دون الأم. فاليتامى والمساكين وابن السبيل منين؟ من خصوص السادة من بني هاشم. وفي يعطى لفقرائهم لمحتاجيهم، لأن الله عز وجل حرم عليهم الصدقة الواجبة. الصدقة حرام علينا أهل البيت، يعني الزكاة بالمفهوم الخاص للعام، للعام قلت تشمل خمس وتشمل صدقة واجبة، لا الزكاة بالمفهوم الخاص. التفت لي جيدا ليس عندك خلط بالبحر. الزكاة بالمفهوم الخاص قلنا خصوص الصدقة الواجبة اللي هي بالغلات الأربعة والأنعام الثلاثة والنقدين. زين، هذه الصدقة الواجبة قلنا حرام على الهاشمي، إلا صدقة الهاشمي تحل للهاشمي، فعوضهم الله عز وجل عن ذلك بالخمس. وهذه بعد مسألة طبيعية، يعني هذه ما بيها نقاش، لأن يعني قضية تعبدية والقرآن الكريم نص عليها لهذا ذات يوم المهدي العباسي كان يضايق من هالمسألة، سأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له يا موسى تقولون أن لكم الخمس في كتاب الله؟ قال بلى الله يقول ذلك. وقرأ الآية قال أما إنه كثير، قال لكن هذا كثير 20%، قال إن الذي شرعه يعلم أنه غير كثير. الله وضعه ومن موازين يدري أن الحاجة فيها الحدود. أعود لأصل المطلب، فإذا أولا في فروق في قضية المصدر بالنسبة لكتاب الخمس، ورح أفصلها إن شاء الله بعد قليل، وفي فروق بالنسبة إلى موضوع المصرف، بينت لك مصرف الصدقة الواجبة بالأصناف الثمانية، بينما مصرف الخمس في الأصناف الستة لكن المقسمة إلى سهمين، سهم إمام وسهم سادة فيما تقدم. بعد في فرق جوهري أيضا، أنه في كتاب الخمس عندنا توجد ثلاث عناوين تخلو منها كتب الفقه عند الجمهور. أولا المال الحلال المختلط بالحرام، التفت لزين، مثلا عندك 100 دينار وتدري أنه بها مقدار لإنسان ما، لا تعرف صاحبه ولا تعرف المقدار، صاحب المال ما تدري به والمقدار ما تدري به، له 10 له 20 له 30 دينار من 100 دينار ما تدري، فالمقدار مجهول والمالك مجهول. في هذا المورد طريقة التحليل هو أنه يخرج منه الخمس، يعني تستخرج منه 20% يحل على تفصيل موجود في كتب الفقه. أما إذا تعرف صاحبه بس ما تعرف المقدار، وفي هذا المورد تصالح وياه. أما إذا تجهل صاحبه لكن تعرف المقدار، تدري أنه 10 مثلا 10 دنانير بس ما تعرف صاحبه، في هذا المورد تتصدق بها عنه بإذن الحاكم على الاحتياط الوجوبي. زين. أما إذا عرفت المقدار وعرفت المالك، لا طبيعي لازم تسلمها إلى صاحبها. صار واضح إلى الآن؟ فأعود أقول أنه على تقدير أنك تجهل المالك وتجهل المقدار، كيف تحلل هذا المال؟ تحلل بأن تستخرج منه نسبة 20%. هذا موجود عند فقه الشيعة، أما فقه العام هذا ما يوجد عندهم. طبيعي لما أقول ما يوجد عندهم ويوجد عندنا، طبيعي نحن نستند في ذلك إلى ما صح لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق أئمة الهدى من آل محمد سلام الله عليه. خلي أقرب لك الصورة. مثلا شوف الأحناف والحنابلة يقولون في العسل زكاة، لما تسأله تقول له الدليل على ذلك في العسل زكاة، يقول هذا ما صح لنا عن طريق الصحابة. وطيب أنت تزكي العسل لما صح لك عن الصحابة، ليش أنا ما أزكي المال الحلال المختلط بالحرام لما صح عن طريق العثرة التي هي ثاني الثقلين؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي على بيتي. ما لك حق تعترض، يعني أنا ما جايب من جاب الصفحة، أنا جايب النتيجة من دليل، دليل ينتهي إلى الأئمة والأئمة ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يحتاج إلى هرجة في الموضوع. أنا ما أأتي بشيء إلا بناء على دليل. ستقول أنت ما عندك رواية فليكن، كثير من أشياءك أيضا أنا ما عندي رواية بها. افتحوا لي أذهانكم زين، أقول لك كثير من أشياء اللي أنت تحكم بيها، مثلا أنت لما تقول أنه العسل بزكاة، أنا أيضا أقول لك أنا رواياتي خالية من هذا المعنى. شلون تقول العسل بزكاة؟ تقول لي ورد عن طريقنا، أقول لك خلاص. أنا أيضا لما أقول أنه المال الحلال مختلط بالحرام بزكاة بخمس، استنادا إلى شيء، إلى ما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم. وأنا في واقع الأمر لما أستدل بروايات جمهور المسلمين، هذه نقطة إخواني أرجو الانتباه إليها بدقة، يعني أنتم تسمعون كثيرا على المنبر نستشهد مرات بمصادر الجمهور، نقول رواه أيضا البخاري ورواه مسلم ورواه أحمد ومالك بالموطأ وفلان وفلان. هذا ليش احنا نستشهد؟ نستشهد من باب أن شرعية أحكامنا نأخذها من خصوص كتبهم، يعني إذا فرد حكم ورد في طريقنا وثبت في كتبنا وعن أئمتنا عليهم السلام. هذا إذا ما ورد في كتبهم يعني ما إلى شرعية الشكل أو لا، إحنا نستشهد برواياتهم من باب تعزيز المطلب. الواقع الجواب الثاني من باب تعزيز المطلب. يعني بتخلي أوضح لك أكثر. أفرض مثلا أنا على سبيل المثال حينما أفرض أمسح قدمي بالوضوء، ليش أمسح قدمي؟ طبيعي فضلا عن الكتاب العزيز اللي هو ظاهر في مسح القدمين، أنا في واقع الأمر أستدل وأستند إلى فقه جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه اللي هو ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لهنا أنا هذا يكفيني بعد، ثبت عن طريق كاسي، هذا خلص شرعيته ثبتت، حجيته ثبتت. بعد ليش أقول روى فلان في الصحيح وروى فلان في المسند؟ ليش؟ يعني إذا ذاك ما روى يعني أنا أتنازل عن المسيح؟ لا، أنا أستشهد بكتبة من باب التعزيز، وإلا أنا الحجية ثبتت عندي خلاص. فليكن عدك يصير يعني أحيانا بصراحة ليكن بها يعني يصير إيهام، ليكن أحيانا الإنسان يكون عنده عقدة نقص، أن إذا حكم في فقه الشيعة ما إلى رواية في كتب الحديث عند إخواننا أهل السنة يعني نتنازل عنه؟ لا، نتنازل ليش؟ يكفي أنه ثبت عن طريقنا، وإذا ثبت عن طريقنا صار حجة. فإذا كان توجد روايات عليه من كتبهم فنور على نور، إذا ما صار هذا مو معنى نتنازل، كما هم بالمقابل كذلك. الآن اسأله، قل له أنت النداء الثاني بالجمعة، النداء الثاني بالجمعة شرعيته منين ما أخذها؟ أنت تقول النداء الثاني ما كان أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا في أيام الخليفتين الأول والثاني، إجا الخليفة الثالث شرع النداء الثاني في صلاة الجمعة. يقول هذا ورد عن طريق الخليفة الثالث، يعني صحيح بأيام النبي ما كان، بس الخليفة الثالث وضعه للمسلمين ومشينا عليه. أو التراويح، قلنا التراويح كانت أيام النبي، يعني نوافل الليلية رمضانية تصلى جماعة كانت أيام النبي، يقول لك لا النبي كان يصليها فرادى. طيب شلون تصليها جماعة النوافل الليلية رمضانية؟ يقول لك لأنها وضعها مثلا الخليفة الثاني على سبيل المثال. والشكل هو لما يلتزم بها الأشياء ينتظر أن ترد رواية في طريقنا؟ أبدا، سواء وردت في طريقنا أو ما وردت في طريقنا، هو يكتفي بما عنده، ما الشكل يكتفي بما عنده، ولو لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بالمقابل. أنا ما أريد أقول هي قضية مقابلة بالمثل وقضية عناد، لا لا، أنا أريد أقول أنه أنا لست بدعا، أنا لما أثبت أحكام فقه الشيعة من كتب الشيعة وعن طريق أئمة آل البيت سلام الله عليهم وبأسانيد معتبرة وفقه آل البيت ينتهي إلى الرسول، خلاص هذا حج عليها بعد. إذا ورد صحيح مسلم وطيب، هذا يصير تعزيز تأكيد للموضوع، وإلا هو شرعيته تمت خلصت بكتبنا تمت. فإحنا لما نستشهد برواياتهم من باب تأكيد المطلب، تعزيز المطلب والاحتجاج على الطرف الآخر بحجة علمية، لا من باب أننا محتاجون وفقراء إلى رواياتهم مع تمام الاحترام. مثل ما هو نفس الشيء، هو لما يفتي أصلا ما يرجع لي نهائيا. يعني إذا إحنا عدنا هالنوع من سعة الصدر أن نعزز أحكامنا الفقهية برواياتهم، للأسف يعني ما نجد بالمقابل هذا المعنى عند إخواننا مع تمام التجلة مع تمام التكريم. يعني يعجبك أنت يوم من الأيام تشوف واحد عنده سعة صدر لما يعالج مسألة فقهية يذكر بها رأيه هو ويذكر رواياته، يعجبك أن من بعدها يعقب يقول وكذلك ورد في كتب الشيعة مثلا، يعجبك أن ترى هاللون من سعة الصدر، بس نادر. يعني إذا أريد أتحرى الدقة أقول نادر ونادر جدا، يعني أصلا هو يهملك نهائيا، يهملك ويذكر الحكم يذكر رواية بطريقة ويهملك الشيعة قالوا. أصلا أحيانا رأي الإمامية ما يذكر، الآن موسوعات فقه كثيرة صدرت الآن ما أحب أنا أسمي، خذ مثلا موسوعات بالفقه صدرت من بعض البلدان، لسه ما حاجة للتسمية. على كل حال القضية واضحة، يحتاج أسمي أو ما يحتاج أسمي. يعني مثلا موسوعة جمال عبد الناصر بالفقه، شوف مثلا هذه الموسوعة تستعرض المذاهب لكن بها إهمال لفقه الشيعة، أو موسوعات أخرى كافي بعد هذا كافي على كل حال، موسوعات تلقاها 20 مجلد 30 مجلد تستعرض آراء الفقهاء المسلمين كلهم، أحيانا حتى المذاهب المنقرضة تذكرها كمذهب الأوزاعي ومذهب زفر، لكن ما يمر برأي الشيعة رغم أنهم طائفة كبيرة غير منقرضة موجودة تعيش على الساحة الإسلامية، أصلا ما يذكرهم ولا يذكر رأيهم. فأنا رغم ذلك احنا ما نقابل بالمثل، أصلا هو زين إذا يقرأ كتبي، يعني هذه مسألة مهمة، يعني نادر من تجد من يقرأ كتب الإمامية، والحال أنت الآن أدخل إلى مكتباتنا، الآن تفضل هذه مكتبة هذا الجامع الكريم، أدخل المكتبة شوف تقريبا نصف المكتبة تكاد تكون من كتب إخواننا من أبناء الجمهور في التفسير بالفقه بالعقائد بالحديث، لكن نادر أن تدخل إلى مكاتب عامة مثلا أفرضه أو خاص، نادر ما أقول ما موجود، نادر ونادر جدا أن تدخل إلى مكتب من مكتباتهم وتجد فيها الكتاب الشيعي، بل بالعكس الكتاب الشيعي محجور عليه ممنوع. ليش؟ ما أدري ليش، سألوهم إن كانوا ينطقون، وين حرية العلم حرية الرأي حرية الفكر؟ احنا بزمان تطور وتمدن، على كل حال ظهر تمدن على اشكال، يعني التمدن والتطور لا في كل شيء. اعود الى اصل المطلب، والحال احنا اذا نريد نعطي للانسانية ذات الواقع دقيق وامين لابد ان نفتح عينهم على كل المذاهب حتى الانسان يعرف كل المسالك ثم يختار وفق الموازين العلمية، حتى لا تبقى لحجة امام الله يوم القيامة يقول لا الهي ما ادري ايه، وهؤلاء اللي منعون الله يوقفهم يقولهم جاوبوا إيه؟ ليش خليته اذا صدق ما يدري، قسم يدري بس قسم بالفعل ما يدري، وما يدري لان ما يوصل له، يعني صوت الاخر ما يوصل، يسمع صوت واحد يسمع من جهة واحدة. طيب اعود اقول احنا في مصادر الخمس، لما اقول انا عندي مثلا من مصادر الخمس المال الحلال المختلط بالحرام، تجي تسألني تقول لي هذا بس عندكم الإخوة الجمهور ما عندهم، أقول له فليكن ما عندهم، فليكن كثير أشياء أيضا هم عندهم إحنا ما عندنا، ثبتت في طريقهم لكن لم تثبت في طريقنا. جن وهذا المورد إحنا لما نقول عندنا، عندنا استنادا إلى روايات صحت عن طريق الأئمة عن الرسول، وما حاجة بعد للتكرار، صار واضح؟ أي واحدة. اثنين، من المصادر التي تخلو منها فقه الزكاة عند جمهور المسلمين ويخرجوها من الخمس، يعني ما تدخل بالخمس، عندهم الأرض التي يشتريها ذمي من مسلم، هذه عندنا يجب فيها الخمس على الذمي، ذمي لازم يدفع الخمس، هذا غير عنوان جزية، ذاك عنوان آخر، لا أرض يشتريها ذمي من مسلم هذه يجب فيها الخمس 20% على الذمي، هذا موجود في فقهنا غير موجود في فقه الجمهور في الخمس. اثنين، ثلاث، هو عبارة في الواقع هذا القسم الثالث اللي هو عبارة عن الغوص، الغوص هو الغوص العملية، عملية الغوص في البحر، بس بالاصطلاح المقصود منه ما ينال بالغوص، يعني مثلا افرض العنبر او اللؤلؤ او المرجان، هذه الأشياء اللي تنال بالغوص هذه عندنا فيها 20%، أما في فقه إخواننا في كتاب الخمس لا تجد لذلك عينا ولا أثرا، جن إلا اللهم يدخلوها بالمال المستفاد راح يجينا، بس ما رأيت من يصرح بذلك. هاي ثلاث أشياء أعيدها إليك حتى تخليها بذهنك، غوص مع حلال، مال حلال مختلط بحرام، وبعد والأرض التي يشتريها ذمي من مسلم، جن هاي ثلاثة يخرجوها، هذه لا تخضع لا للخمس ولا تخضع للزكاة، هذا خلصت عندهم يعني. أما عندنا هالثلاثة وين تدخل؟ في الخمس. أعود، عندنا أربع أشياء، لا هذه نتفق عليها بس بيها كلام، لأن الخمس احنا عندنا بسبع أشياء، ثلاثة منها ذكرتها خلصنا منها، نجي للأربعة، عندنا معدن وعندنا كنز وعندنا غنيمة وعدنا فاضل المؤونة أرباح المكاسب، هاي أربع أشياء، فلنشوف فقه المذاهب الخمسة بالأشياء الأربعة. أولا نجي إلى الكنز، الكنز بينت لك معنى الكنز محل وفاق، أنه فيه نسبة 20%، المذاهب الخمسة كلها تقول ذلك. هذا واحد خلاص. نيجي ثانيا إلى المعدن. المعدن قلت لك بيه خلاف، بس هم الكنز وين يدخلوه؟ هل كتت يدخلوه باسم زكاة؟ احنا وين ندخله؟ بعنوان خمس. ليه يسمين بنسبته؟ لأن نسبته كم؟ نسبته 20، فما اختلفنا. سوي يسمي زكاة أنا سمي خمس، مش مشكلة. من الناحية مش مشكلة، واضح؟ هذا الكنز. المعدن، المعدن الشيعة والأحناف والمالكية يقولون بي 20%. فلهذا احنا وين أدرجنا بلحاظ نسبته؟ وين أدرجنا؟ أدرجنا بكتاب الخمس. لكن هم أدرجوا بالزكاة. وقلت لك أنه الحنابلة والشافعية يقولون لا، بي ربع العشر، يعني 2.5%. هي 2-3 من الموارد الأربعة الزكاة الخمسية الأخرى، اللي هو عبارة عن غنيمة العسكر، غنيمة الحرب. لا، غنيمة الحرب فيها خمس، هذا بالاتفاق عندنا وعندهم. بس هم غنيمة الحرب تدري وين يدرجوها؟ ما يدرجوها في المصادر الزكوية، يفتحوا لها ملحق ورا كتاب الزكاة، يقولون ملحق في الخمس، ويذكرون خمس الغنيمة بالخصوص. والحال والخمس مثل ما يتناول الغنيمة المفروض يتناول الكنز، لأن عندهم أن الكنز أيضا ب 20%. بس جرت عادتهم على أن يدكوا الكنز في الزكاة ويعتبروا خمس الغنيمة ملحقا لكتاب الزكاة. هذا كم صار من الأربعة؟ 3. نجي للرابع وهو أرباح المكاسب. أرباح المكاسب في واقع الأمر إحنا عندنا أرباح مكاسب إيش؟ يعني كل مال تستفيده، سواء من صناعة، من تجارة، راتبك الشهري مثلا أو غير ذلك، هذا تخرج منه مؤونتك مصرفك. إذا دار عليه الحول بعد إخراج المصرف المؤونة على تفصيل في كتب الفقه، إيش تدفع منه؟ تدفع 20% الخمس. هذا نسميه أرباح المكاسب. هذا موجود في فقه السنة، نعم موجود باسم المال المستفاد يعبرون عنه، بس إلهم بكلام بالجزئيات والتفاصيل، بس أصل المطلب موجود، والفقه وأدلته لوهب الزحيلي ذكر بالتفصيل. المال المستفاد عندهم أيضا يخضع للزكاة بالمفهوم الواسع، بس تدري وين نختلف؟ التفتوا لأعزائي، احنا يدخل عندنا تحت كتاب خمس. ليش؟ لان نسبته عندنا 20%، يعني ارباح المكاسب نستخرج منها 20%. اما هم يدخلونه في كتاب الزكاة. ليش؟ لان النسبة اللي تستخرج عندهم من ارباح المكاسب 2.5. فبالنتيجة ارباح التجارة هم يطلعون منها 2.5، يسموها ايش؟ زكاة. اما احنا نطلع منها كم؟ 20%، ونسميها ايش؟ خمس. التفتت جيدا؟ تسألني تقول لي ليش؟ ليش بعد جاوبتك؟ لا تقول لي ليش بعد، قلت لك الفرق دليل. انا عندي دليل صح عن طريق آل محمد، عن محمد صلى الله عليه وآله، ان النسبة هي الخمس، بينما هو يقول لا، يقول انا روايات تقول 2.5. طيب دليل عنده زين، وانا عندي دليل. اذا هو يحتاج خل اضرب لك مثال شوية اوضح. مثلا الزيتون، بعضهم يقول في الزيتون زكاة، في الزيتون العشر. تقول له يا اخي الزيتون ما ورد لا بآية ولا برواية ابدا، الزيتون صدر هذا القرآن وكذلك السنة الشريفة، يعني أحاديث على الإطلاق، ولا رواية تجد تقول أنه في الزيتون زكاة. تقول له دليلك إيش؟ يقول الدليل قول الخليفة الثاني، الخليفة الثاني يرى بأن الزيتون بي زكاة. والشكل أنت لما تزكى الزيتون بقول الخليفة الثاني، وطيب ليش تعترض علي إذا أنا أخمش أرباح المكاسب بقول جعفر ابن محمد الصادق أو بقول علي ابن أبي طالب سلام الله عليه؟ ليش يعني؟ ها؟ على أنه القياس مع الفارق، لأن من هو علي ومن هو الخليفة الثاني؟ الخليفة الثاني اللي يقول لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي لولا علي لهلك عمر. من باب أولى إذا أنت تحتج بقول الخليفة الثاني في تزكية الزيتون، من باب أولى أنا أحتج بمن؟ بقول علي سلام الله عليه في تخميس أرباح المكاسب. فلا تقول لي ليش، ليش ما يحتاج ليش، دليل بعد على كل حال. وقلت لك المرجع هم اهل البيت سلام الله عليهم. طيب بس انا ترى ما اريد اناقش في قضية سنة الصحابي، هذا موضوع الى كلامه طويل، ان قول الصحابي حجة بما هو قوله يعني رأيه. مرة صحابي عادل يروي لي عن النبي رواية حجة، الصحابي العادل الثقة اذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله فروايته حجة. الكلام لا، ليس في رواية الصحابي، الكلام وين؟ في قوله هو وقوله، هل هو حجة او لا؟ هذا ان شاء الله انا وعدت الاخوة راح اتكلم في بحث الحجية، وهذا ان شاء الله اذا تكلمنا به راح نتوسع في هذا الموضوع باذن الله تبارك وتعالى. فاعود. طيب اذا ارباح المكاسب فيها الخمس عندنا، وفيها ربع العشر يعني 2.5% عند اخواننا. اما بالنسبة الى الزكاة فصار واضح عندك الاشياء الخمسية السبعة، ثلاثة منها بينت انه جمهور ليس فيها عندهم لا خمس ولا زكاة، واربعة قسم منها نتفق وياهم عليها انها فيها خمس وقسم مختلف عليها. هذا خلاص. نرجع الى الزكاة، نقول الزكاة عندهم تجب في كم شيء؟ الزكاة عندهم تجب في عدة اشياء. اولا تجب عندهم في النقدين، لكن يتوسعون هم بالنقود. احنا عندنا الزكاة تجب بالنقدين المشكوكين بسكة الاسلام، ذهب والفضة المشكوكين تجب بالزكاة، والنسبة اللي تطلع منها ربع العشر يعني 2.5%. انت لي سيدة هذا بالنقدين. اما عندهم النسبة ربع العشر، بس هم يعممون النقود، عندهم النقود الورقية هذه تزكى، النقود المعدنية غير المشكوكة تزكى، عندهم مثلا السبائك تزكى. اما احنا لا، عندنا اللي يزكى فقط السكائك لا السبائك. الفرق تعرف السكائك يعني المشكوك يزكى، اما المشبوك لا، المشبوك النقود الورقية النقود المعدنية هذا يدخل وين عندنا؟ تدخل في ارباح المكاسب، يصيد الخمس، يفلت من الزكاة لكن يصيد الخمس. هذا خلاص. ثانياً الكنز عندهم زكاة، انا بينت الكنز عندنا ايش يدخل تحت عنوان خمس. ثلاثة المعدن عندهم زكوي، اما عندنا يدخل في عنوان الخمس. اربعة عروض التجارة، عروض التجارة يعني الوسائل الانتاج، هسه مرة زراعية مرة صناعية مرة تجارية، هذه عندهم تزكى ويدفع ربع العشر. اما عندنا لا، هاي ما تدخل بالاشياء الزكوية. عندنا عروض التجارة في واقع الامر انما تدخل في الخمس فيما عدا ما تتوقف عليه المؤونة. استفتوا لي جيدا، ولتنشيط المجلس صلوا على محمد وآل محمد. التفت لجن، افرض مثلا انت عندك سيارة قيمتها 1000 دينار، واتفاقا هل 1000 دينار اللي هي قيمة سيارتك في نفس الوقت انت السيارة تستفيد من التاجر بها تشتغل بها، وما عندك مورد اخر لمؤونتك ومؤونة عيالك، يعني بحيث هذه اذا تريد مثلا تصرفها كخمس يعني تبقى بلا مؤونة، فنعبر عنها نقول هذه وسيلة انتاج تتوقف عليها مؤونتك معيشتك ومعيشة عيالك. هذه 1000 دينار هذه ما عليها شيء، لكن عندك سيارة ثانية 1000 دينار او لا نفس السيارة 2000 بس اللي يتوقف عليها مؤونتك 1000 بس انت اعجبك ان تشتري 2000 مثلا. بس مثل بالمثال الاول، عندك سيارة ثانية 1000 دينار، هذه السيارة الثانية اذا توقفت عليها ايضا مؤونتك ومؤونة عيالك يعني معيشتك ما عليها خمس، بس اذا لا كانت زايدة عما تتوقف عليه المعيشة تخمس 1000. صار واضح؟ نرجع للألف الأولى. الألف الأولى قلنا هذه الألف يعني السيارة كوسيلة تجارة من عروض التجارة، هذه الألف اشتغلت بها سيارتك درت عليك مثلا 100 دينار، انت 100 دينار مثلا صارف منها 30 كاستهلاك على السيارة مثلا، زين هذه تحذف. مؤونتك ومؤونة عيالك اش كثر مثلا 50، فتطرح 30 استهلاك و50 مؤونة، ايش يبقى عندك؟ يبقى 20 تخمس. صار واضح. ففي عروض التجارة تفصيل لفقهائنا ويدخلوه وين؟ في باب الخمس. أما الإخوة أهل السنة يدخلوه في باب الزكاة. هذا أربعة. خمسة، زكاة الغلات، هذه وضحتها ما حاجة للإعادة. ستة، زكاة الأنعام اللي هي عبارة عن الأنعام الثلاثة. سبعة، عندهم أيضا زكاة المال المستفاد، هذا يصير كم؟ اللي قلت هم عندهم ربع العشر أرباح المكاسب، بينما احنا عندنا كم؟ عندنا 20%. ثمانية وأخيرا هو عبارة عن زكاة الأرض. زكاة الأرض مرة مستأجرة يقول لازم يدفع لها زكاة، ومرة لا، الأرض أرض عشرية، العشرية من قبيل الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، مثل أرض البحرين، هذه إذا وزعت على الناس يعني تملك بالملكية الفردية عدهم بها زكاة. أما إحنا لا، ما عدنا زكاة في هذا المنطق، بل نعم مال مستفاد إذا زاد عن مؤونتك ومؤونة عيالك، هذا الزائد سواء كان عقارا أم غير عقار يصيده إيش؟ يصيده الخمس. هذه ثمانية. جن فرغنا إلى الآن من مصادر الزكوية والمصادر الخمسية مقارنة بين المذاهب الخمسة. يبقى عندنا زكاة الفطرة. زكاة الفطرة ما بيها مشكلة بيننا وبينهم، قدرا ومقدارا ومصرفا ما عندنا كلام، تقريبا اتفاق فيما بيننا وبينهم على زكاة الفطرة إلا ما استثني. فإذا الآن النتيجة اللي خرجنا منها أن الخمس نوع من أنواع الزكاة، بس أي زكاة؟ زكاة بالمفهوم الواسع أم الضيق؟ بالمفهوم الواسع. زين، هذا بالنسبة إلى الخمس. طيب ليش أفردناه بالذكر؟ أفردناه بالذكر لخصوصيات ثلاثة. أولا الاختلاف في بعض المصادر، اثنين الاختلاف في المصرف، ثلاثة أنه توجد أشياء ثلاثة عندنا داخلة بالخمس، عندهم ما داخلة ولا شيء، لا في الخمس ولا في الزكاة. زين، مضافا إلى قضية أن الزكاة بالمفهوم الضيق اللي هي الأشياء التسعة، هذه الصدقة الواجبة، هذه تحرم على الهاشمي إلا أن تكون من هاشمي، بينما الخمس خصه الله عز وجل كسهمين، سهم بعنوان سهم الإمام والسهم الثاني سهم السادة، فيصرف للسادة من بني هاشم. هذا أيضا فرغنا منه. فإذا أرجع للسؤال، هذا السؤال اللي يقول أنه ليش الله ذكر الخمس مرة وذكر الزكاة مرة، تبين ما إلى وجه هذا السؤال. ليش؟ لأن أصبح الخمس مندكا في عنوان إيش؟ زكاة. بس الزكاة مرة تكون نسبتها عشر، ربع عشر، نصف عشر، مرة كم؟ 20%. يعني اسم خمس ما يقابل اسم زكاة، لأن اسم زكاة اسم عبادة مالية، أما اسم خمس اسم إيش؟ اسم نسبة، خمس بنسبة، خمس 20 سمي بنسبته، لا أنه ضريبة يقابل الزكاة، لا، إنما سمي بنسبته مع لحاظ الفروق التي ذكرتها. فإذا اشتبين آية واعلموا أن ما غنمتم هي في صدد أي شيء، هي بالدرجة الأولى ليست في صدد، صحيح هي بالضمن تشير إلى تشريع الخمس في الإسلام، بس هي مهمتها الأساسية الآية إيش؟ ما كانت مهمتها إشارة إلى تشريع أصل الخمس، أصل الخمس مسلم، مهمتها الإشارة إلى بيان المصرف. ولهذا لاحظوا لما بدأت بذكر المصرف، يعني غاية، لاحظوا السياق، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، فهي في صدد بيان إيش؟ يعني مهمتها الأساسية المصرف، أما أصل تشريع الخمس فهو أمر مفروغ عنه مسلم، نعم بالضمن شير إلى تشريع الخمس، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يقسم؟ المسلمون يقولون كان يقسم هالشكل، أنه كان سهم الإمام يصرفه هو في المصالح العامة، وأما السهام الثلاثة فكان يصرفها لبني هاشم، إلى أن جاء دور الخليفة الأول. الخليفة الأول اجتهد من عند نفسه وقرر بأنه لا، الخمس وخاصة الجزء المخصوص يعني ببني هاشم، الجزء المختص بالإمام هو صرف به، يعني الإمام عليه السلام الله عليه حرم من ذلك كما حرم مما هو أكبر، وقضية ولاية الأمر. أما سهم السادة طالبته الزهراء سلام الله عليها، لأن الزهراء طالبت بعدة أشياء، ثلاث دعاوي كانت حقوقية. دعوة الأولى دعوة النحلة، طالبتها بفدك بعنوان نحلة أنحلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينئذ رد هذه الدعوة. رفعت دعوة الميراث، قال الزين أعطيني إرثي من رسول الله صلى الله عليه وآله. بالمناسبة واحد سألني قال شلون تطلب الميراث من فدك والحال المرأة ما ترث من العقار؟ لا ذيك الزوجة التفتوا، لا يكون واحد يجي يضحك عليك يقول لك انه الى القسم يعبثون باذهان الناس، يقول لك شلون ترث من الفدك وفدك عقار؟ ذيك اللي ما ترث عقار من زوجة، التفتوا زين. نعم. فالزهراء سلام الله عليها رفعت دعوى الميراث، ردت دعوى الميراث بدعوى انه صلى الله عليه واله قال نحن معشر الانبياء لا نورث، وقطعا هذا باطل. ليش؟ لان ما يمكن النبي صادم القران، القران يقول ورث سليمان داود الى اخره، فردت هذه الدعوى. رفعت دعوى الخمس المعبر عنه في كتب التاريخ، يقولون رفعت عنوان سهم ذوي القرب، يعني الخمس المقصود هنا زين، فايضا حرمت منه. قال انا على فرض اعطيكم مثل ما اعطي غيركم، يعني ما لكم ميزه انتم عنوان شاده، لا ما افص السهم بالشاده خصوصا. وحتى هالمقدار لما اشتدت الازمه حرمت منه، فالنتيجه طلعت صفر اليد، لا نحله ولا ميراث ولا خمس. وفي فتره قطع حتى العطاء. نعم، هذا ثبت بعض المؤرخين كأبي جعفر الطبري صاحب الدلائل، لا فقط حرمت فاطمة من العطاء، حتى بعض من تصدى للدفاع عن فاطمة، فقامت أم سلمة حشت حشاية تكلمت في الدفاع عن الزهراء سلام الله عليها، حرمت عطاءها. كل من كان يحرك لسانه يعني ينبري للدفاع عن فاطمة في تلك الظروف كان يمنع، نعم يحرم عطاءه. فحرموا من حقوقهم الثلاثة كما حرموا من سائر حقوقهم. ولهذا تسمع دعبل في قصيدة الرائعة يقول أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. يقول أشوف الإمام الرضا عليه السلام يقلب كفه يقول بلى إنهن صفرات يا دعبل. أكثر من هذا تجاوزوا، لا أكثر من ذلك، أنه نهبوا حتى رحالهم يوم عاشوراء، سلبوا حتى جسد الحسين سلام الله عليه، تصور قتلوا الحسين رضوه بالخيل، ما اكتفوا بذلك حتى جاءوا لنهب ما في الخيام وسلب الجسد الشريف. لهذا توقف علي زينب عليه السلام بتقول بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة. والإمام السجاد في مجلس يزيد حينما قال أنا ابن المذبوح بكربلاء، إيش قال بعدها؟ قال أنا ابن مسلوب العمامة والرداء. يقول المؤرخون زحفوا بعد مقتل الحسين إلى جسد أبي عبد الله فاستلبوا ما عليه، جاء إليه إسحاق ابن حوية فسلب قميص الحسين، وجاء أخوه جعون ابن حوية فسرق فسلب ثوب الحسين، وجاء قيس الكندي فسلب قطيفة الحسين، وجاء الرحيل الجعفي فسلب قوس الحسين، وجاء هاني ابن شبيب الحضرمي فسلب حلة الحسين، وجاء آخر جعفي فسلب الثوب الخلق العتيق اللي طلب الحسين من زينب لما ودعها، قال أحط تحت ثيابي حتى لا أسلب، حتى هذا الثوب الخلق الذي مزقه وجعله تحت ثيابه مع ذلك سلبوه منه. وبعد اسمع اسمع، يا الله يا للجريمة. يقول وجاء جميع الأودي فسلب سيف الحسين، وجاء الأخنس ابن مرثد الحضرمي فسلب عمامة الحسين، أرجوك إيش ضل عليه بعد، وجاء رجل آخر بجدل ابن سليم هذا المجرم رأى خاتما بأصبع الحسين، حاول يسلب الخاتم ما استطاع، كان عليه دم قد جمد، فعمد إلى قطعة سيف بجنبه أخذها فقطع أصبع الحسين وأخذ خاتم الحسين. الله أكبر، لهفي على تلك الأنامل قطعت، ولو أنها اتصلت لكانت أبحرا. وهكذا وهكذا، وجاء رجل أراد أن يتشفى فقطع كفي الحسين. هنا يقول زلزلت الأرض، هو هذا المجرم ينقل عنا الحنفي صاحب كتاب مقتل الحسين، يقول زلزلت الأرض وأغمي علي، فرأيت فيما يراه النائم وكأن سحابة نزلت من السماء. لا تتعجب إذا تحضر الأرواح المقدسة يوم عاشوراء، يقول سحابة نزلت ونزل منها أشبه الخلق برسول الله. يقول ألقي في روعي أن الذين نزلوا محمد وعلي وفاطمة والحسن. يقول ورأيت الزهراء مسرع إلى جسد الحسين، طبيع روح الزهراء ها؟ رأيتها مسرعة إلى جسد الحسين، ألقت بنفسها عليه وهو في تلك الحال وهي تقول بني حسين ذبحوك ومن شرب الماء حرموك، ثم ما اكتفوا بذلك حتى بخيولهم رضوك، ثم سلبوك وما عرفوا من جدك وأمك وأبوك. إذا عندك استعداد واسي الزهراء عليه السلام في هذه الأبيات: يا حسين يا ابني من أرض طابت عني، ما بيك تحشي وياي وانا لشوفتك جي، يا ابني شفير جروح جسمك ما على حساب، جرح القلب يا نور عيني اعظم مصاب، من فيض نحرك يا ولي اجر داخل اخضاب، حتى يذكرني بمصابك لو تسلي. اسمع اسمع هذه الصورة بعد تفجع اكثر، هذه الصورة ها. يا ويال قلب وقامت تشم الزهرة، وين نابن بصدر الرب رضا ونابن بنحرة، يا زهرة وتقول صدري وعيني وضلعي وكسري، وش ما جرى نسيتي وضم صعبك تستعزي. اذا ما ظنك بابنته سكينة اليتيمة لما القت بنفسها على جسد ابي عبد الله؟ يقول الراوي شفت سكينة لما مروا بها على مصارع القتلى القت بنفسها. حط صورة في ذهنك انت تبكي بدون شعر الواقع، اليتيمة هذه من على ظهر ناقتها لما رأت جسد الحسين بتلك الحالة ما تمالكت نفسها، ألقت بنفسها على جسد أبي عبد الله، دلفت إليه أقبلت اعتنقت الجسد وهي وهو بتلك الصورة وهي تنادي: أبا من الذي حز وريدك، أبا من الذي سلب، أبا من الذي سلب ثيابك، من الذي خضب الشيب التريب، ترب الخد القضيب، بويا من قطع راسك ومن سلب ثيابك، يا بويا غطى كل مصاب ومصاب والماجر مصابك، بويا عسى بعيد البلا مخضاب وبفيض الدم اخضابك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت نعمت عيناي. بو يا حسين مع اليتيمة مع اليتيمة بو يا حسين صار صار عطشان العدد بحوك بو يا حسين مع شكينا لا وقارة في العزاء بو يا حسين صار صار عطشان العدد بحوك ليش على الترب عالي ليش تشفن فلبوك ليش على الرمح راسك ليش بلا دفن عافوك ليش تسلب حجابي وجرحت الحنظل من عداي. يقول الراوي أبكت كل عدو وصديق هذه الطفلة اليتيمة بنعيها وندبتها صاحب شعت ويحكم نحوها عن جسد أبيها عز على أصحاب الغيرة. يقول أقبلوا إليها قالوا لها قومي أبت والله يعظم على اللسان أن يصرح ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. نص الرواية يقول جاء عدة من الأعراب اللي ما يعرفون قيمة أهل هذا البيت. أقبل عدة من الأعراب اسمع اسمع استعد لهالكلمة هاي تريد استعداد الكلمة هذه مو سهلة ها. يقول أقبل عدة من الأعراب فجروها الله الله الله هذه بيت رسول الله فجروها من على جسد الحسين. قامت شايف طفلك لما يفارقك يفارقك ولكن جسد بصوب وعين بصوب قامت سكينة عن جسد الحسين ولكن دايرة وجهها عينها على الجسد. شو تريد تقول له للحسين ما ادري بعد هنا اللسان ينقف الواقعة. بوي يا برضاك لا رغما عليك عليك يجرني العدو من بهنتي انا صراخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك بويا معذور يا الحزة وريدك يا ما اذل اليتيم حين ينادي. بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. ربنا اقض حوائجنا شافي مرضانا. اللهم تقبل أعمالنا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.